أحسن الله إليكم يسأل عن الآية ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف يا ضعيف الإيمان، فإذا جاءته شدة أو أصيب بمصيبة فإنه يرتد عن دينه والعياذ بالله. إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. هذا في ضعيف الإيمان وفي المنافق. نعم.